قال ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحسي مثل ما مر معنا في السابق. والشيخ وضح لنا قال السمع نأتي به لأن هذا شأن المؤمن، هذا الأصل عند المؤمن السمع، السمع، وهذه أمور أخبار، والخبر إنما يؤخذ عن الله وعن رسول الله، وقدمنا في الدرس الماضي القواعد في هذا، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله عز وجل ومن خلق الله بعد الله عز وجل، لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزع عنه وما ينفع عنه من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتكلم إلا بوحي. أما السمع فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع الإثبات السمع والبصر. نعم نعم نقول لهم إن الله أثبت السمع والبصر، لكن قال ليس كمثله شيء. وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع بين هاتين الآيتين بين النفي والإثبات، فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، وقال هو السميع البصير. هذا المنقول واضح جدا جدا، واضح المنقول وهو كاف، هو كاف في هذا. ولكن أصحاب الباطل، يعني نحن يتها الأخوات الكريمات، ينبغي لنا أن نستصحب معنا أن هذا الباطل وهذه الفرق سميت أهل الأهواء، هوى، الهوى خطير، الهوى يعمي ويصم، الهوى يجعل الإنسان لا يستجيب، وهذا كلام الله عز وجل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك، لماذا لم يستجيبوا؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هؤلاء أهل أهواء، يعني في مسائل كثيرة تأتي في غير حتى باب الأسماء والصفات، في أبواب العقيدة الأخرى نصوص واضحة ما في رد. المعتزلة مثلا قالوا الأحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة، قاعدة عجيبة من أين جاءوا بها ورسخوها لا تعلم، قالوا العقيدة لا تؤخذ بأخبار الآحاد. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ألف رسالة سماها الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، هذه رسالة صغيرة من الرسائل التي ينبغي علينا أن نهتم بها، فإنها لخصت في هذا الباب الذي هو باب جعله ابن القيم في الصواعق المرسلة أحد الطواغيت، قسم عدد من الطواغيت، ذكر منها التأويل وذكر منها هذا الادعاء أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها العقيدة. الغريب أنهم ينفون أحيانا العقائد بدعوى أنها بأخبار أحد، وأنهم ينفون كذلك العقائد حتى بالمتواتر، يعني هم ما قالوا الأحد، طيب لماذا قلتم الأحد؟ أرادوا أن يجدوا مسوغ، يجدون مبررا أنهم ينفون العقيدة بأخبار إذا ثبتت بأخبار أحد. طيب لماذا تنفون الشفاعة؟ الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة فيها حديث، فيها آيات قرآنية وفيها حديث نبوية، والشفاعة أنواع، شفاعة العظمى وشفاعة الأنبياء وشفاعة الأولاد الأطفال المسلمين وشفاعة القرآن وشفاعة الشهداء وشفاعة، وكلها ثابتة فيها أدلة ونصوص، والشفاعة ثابتة، ولكن المعتزلة والخوارج أنكروها. لماذا أنكروها؟ حتى أنا اخترت هذا المثال حتى أوضح خطورة الهوى. اختاروا الشفاعة لأنهم إذا قالوا بالشفاعة فإنه يخرج من النار من وقعوا في الكبائر، وهم لا يريدون أن يخرجوا أحدا وقع في الكبيرة من النار، معنا الحديث ثابتة صحيحة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. سبحان الله، سبحان الله، نهر الحياة وين؟ في نهر الحياة إلى نهر ينبتون حب كحب السيل، يخرجون من النار، يخرج من كان في قلبي مثقال ذرة، ولا يبقى في النار، النار التي تفنى هي نار الموحدين، التوحيد، هذا فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبوب في كتاب التوحيد هؤلاء أهل هوى. ولذلك نحن مر معنا في قاعدة من قواعد الفرق أحيانا تخبر خلاص تخبر بس هذا ما يقتنع بأدلة كثيرة. لماذا نجلس يوم كامل وساعات وثلاثة وتوتر وردود ومناقشة لبعض الناس أحيانا الذين لا يكفيهم هؤلاء بالجدال وهالخصومات وأصحاب خصومات وأصحاب أهواء. يعني أنتم الآن قلتم أخبار الأحد لا تثبت بها العقيدة، طيب وهذا باطل وضلال، جئنا لكم بأحاديث متواترة رفضوها، والشفاعة من المتواتر كما قال الناظم ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض المتواتر كثير، خاصة هو المتواتر معنا كما مر معكم في المصطلح. وهذا ينكرونه الترابي ممن صرح تصريحا واضحا قال أنا حتى الحديث المتواتر إذ خالف العقل أرده، ممن سارع في جزء من في جانب من استدلالاته عقلاني. قال نزول المسيح في أكثر من 70 حديث، نزول عيسى عليه السلام قال ما أثبت أن عيسى ينزل، وينكر قضية عظيمة بردت فيها حديث كثيرة بهوى. لم يعملوا هؤلاء قواعدهم في أخبار الأحاد، وإنما يعني أرادوا أن يعملوا العقل. وهذا هذه القضية من المهمات جدا أن نعلمها وأن نفهمها وأن نشخص الخصوم هؤلاء حقا ونعرف صفاتهم أنهم على أي وجه هم، ونعرف سبب غوايتهم. هذا من الأمور المهمة جدا. إذن هذا الدليل كافي، ليس كمثل الشمس كافية. الروافض والخوارج، أنت خارجي، أنت تكفر بالكبيرة، نعم. طيب الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات إلى أن قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سبحان الله، تقاتلوا وهم إخوة، وإن طائفتان من المؤمنين، المؤمنين هنا وصف يتضمن هذا الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حصل بينهم الاقتتال، والاقتتال كبيرة، القتال من الكبائر، وهذا القتال قتال المسلم لأخيه المسلم من الكبائر، ولكن لا يخرج من الملة. والروافض التي تكفر الصحابة والخوارج وهؤلاء مثل هذه الآية يغضون عنها الطرف ولا يعملون بها. إذن هذه نقطة مهمة في هذا الباب نؤكدها من ناحية منهجية. قال وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، نفس الكلام الذي قلناه في القاعدة السابقة. وهذا كله يشرح ويفسر عمليا أهمية هذه القاعدة السابقة، التباين هذا بالعقل بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. فذات الله ليست كذات المخلوقين والعياذ بالله، فالله سبحانه وتعالى جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم خلقه. والتباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود هذا ما ينبغي أن يسلم له صاحب العقل، فهو يستلزم التباين في الصفات، هذا خلق وهذا مخلوق، الله خالق سبحانه وتعالى وهؤلاء مخلوقين، فهناك تباين، فينبغي أن يكون هناك تباين في هذه الأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذه نقطة مهمة، هذا دليل عقلي ثاني تكلم عنه الشيخ، ويقول هذا الوجه في شرحه، يقول هذا الوجه ظاهر، وهو أنك إذا جعلت الخالق كالمخلوق لزم من ذلك تنقص الخالق، لأن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي أن يكون ذلك أن يكون كل منهما مساويا للآخر. يعني نحن إذا شبهنا شيئا بشيء ومثلنا وقلنا هذا مثل هذا فإنه يكون جعلناه في بينهما تسوية ومقابلة، وهذا نقص. فلو قلت مثلا هناك إنسان أبله وإنسان عاقل ذكي معروف، يعني في إنسان أبله يعني ليس في عنده ذكاء ولا يعرف أن يضبط وفي عقله خلل، فإذا قلت فلان الأبله كفلان العاقل الذكي فذلك يقتضي بالنسبة للعاقل الذكي التنقص. ولذلك قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، المقارنة فقط هنا تنقص، يعني حين مقارنة شيء بشيء يعني مجرد الاتجاه نحو المقارنة، أو أننا قارنا وقلنا هذا أفضل من هذا أحيانا، فهذا ينقص حتى الذي الفاضل هذا على المفضول ينقص الفاضلة هذه المقارنة. فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا يكون أشد نقصا؟ فإلحاق الخالق والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، إلحاق الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق لا شك أنه تنقص ينافي كمال الله عز وجل سبحانه وتعالى. من يمسك السماء تقع على الأرض سبحانه وتعالى، من رفع السماء بغير عمد جل وعلا، من خلق هذا الخلق بحكمته سبحانه، من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، كيف يقال بأنه مثل المخلوق والعياذ بالله؟ هذا تنقص. وهذا نرد به عليهم ونقول إن الله تعالى لا يمكن أن يثبت لنفسه صفات تقتضي أن يكون ناقصا، لا يمكن. فإذا قلتم إنه مماثل للمخلوق لزم أن يكون ناقصا، فيلزم على كلامكم أن الله أثبت لنفسه صفات تقتضي أن يكون ناقصا، وهذا شيء محال، لأن نقص الخالق ضلال مبين، والله عز وجل لا يمكن أن يهدينا إلى الضلال، الله عز وجل لا يمكن أن يهدينا إلى الضلال سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه لا يهدينا منه إلا إليه. فنقول لهم: أنتم إذا مثلتم الخالق بالمخلوق لزمكم أن تتنقصوا ربكم عز وجل. وهذا نقول كذلك مثل هذا التنقص نستدل به أحيانا عند الكلام عن الشرك، فنقول إن الشرك نقص وعيب نزه الله عنه سبحانه وتعالى، فمن جعل المكاشف مثل الله دعا، أو جعل ود بدر مثل الله، أو جعل الأولياء والأنبياء، أو جعل فلانا من المدعوين مثل الله عز وجل ناداه، هذا التشبيه للمخلوق بالخالق جل وعلا هو تنقص الله عز وجل وعيب نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. الله عز وجل ليس له شريك جل وعلا، وجعل الشريك هو تنقص وعيب لله سبحانه وتعالى أن يجعل له شريك. ثم قال الشيخ: الثالث إن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق. نركز على هذا الثالث، ربما يحتاج مزيد توضيح. إن القول بمماثلة، نركز هنا بمعنى زيادة، يعني الجميع مركز بلا شك، ونشكر ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذه الهمة وهذا الحرص وهذه الاستفادة المتحققة والتي نسمع عنها الكثير ولله الحمد. إن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. يعني الآن لما يقول هذا الممثل يمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، إذن هذا يدخل في إشكال كبير، هذا الذي أقدم على هذا الأمر وهذا الزيغ والانحراف، وهذا الأمر أنه كيف يعبد من هو مثله؟ إذا كان هو يقول يعني أنا ما أفهم من التمثيل، ما أفهم من هذه الآيات إلا التمثيل، وأنا أمثل المشبهة والعياذ بالله، طيب أنت جعلت الخالق كالمخلوق والعياذ بالله. والتشبيه طبعا هذا نبه إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، هؤلاء كانوا يشبهون الخالق في المخلوق. وفي الأزمنة والمشركون في أزمنة في الأزمنة الماضية والآن بصفة أكبر يشبهون المخلوق بالخالق. لما يقول في كربك أنده بتغيثك جنده شبه المخلوق بالخالق. بل البرعي في ديوانه في قصيدة الشيخ المعلم ويقصد بها والده محمد وقع الله صاحب القبة في الزريبة التي بنيت قبل قبته، والبرعي قد غلا في والده محمد وقع الله كثيرا وعقد له بابا كاملا في الديوان، منها قصيدة الشايب، منها قصيدة إذا أطلق البرعي الشايب في قصائده فيعني أباه الشايب أمين ما خان كرم وجود ما وسخان بصيرت الجالب غير بصيرت الجالب الجالب الدخان بتفل الجن يطير دخان يسبق يا ندى الدركان يحضر حينج الملكان. ويقول في هذا تشبيه المخلوق للخالق، يقول يرى بالغيب ما يخفى علينا ويسمع صيحة القاصي المعلم. يقول له بانت كرامات نراها وأحيا قاحل البلد المدلم. ألا يا من تريد الوصل شمر وقف بالباب صامت لا تكلم، وادخل بالخضوع بغير كبر وعند مقامه أبرك أسلم، لتحظى بالفيوضات العوالي عيانا وبعضها في النوم حلم. يعني هذا هم يشبهون الخالق المخلوق بالخالق. نحن الآن نضحض عقائد زيغ من تشبيه الخالق بالمخلوق والعياذ بالله من الممثلة، وهؤلاء يشبهون المخلوق بالخالق. هؤلاء كلهم أصحاب الشرك. ألا يا صاحب ابشر بي فإني حاضر إليك إذا ناديتني في كل شدتي. سبحان الله، هذا نفسه يريد أن يبدل قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهو يقول ألا يا صاحب ابشر بي، هذا إسماعيل الولي صاحب القبة المشهورة في الأبيض، وعندهم هذه الطريقة الإسماعيلية، شيخ الطريقة الإسماعيلية. هذه الطريقة طبعا يقولون هي الوحيدة التي ليست لها استمداد خارجي غير مستوردة، هذه إنتاج محلي. طريقة الإسماعيلية يقولون نحن يعني إنتاج محلي، وهذا يجعلونه في ميزاتهم، وكل الطرق الأخرى مرتبطة بعقائد خارجية. سمانية يقول محمد عبد الكريم السمان كان في المدينة، وتلك القادرية الجيلاني، وهذه من فلان، وهذه التجانية من التجاني، والشاذلية من الشاذلي وغيرهم، إلى آخر هذه الطرق البرهانية وغيرهم. يقول إسماعيل الولي ألا يا صاحبي ابشر بي فإني حاضر إليك إذا ناديت في كل شدتي، ومهما ترمني في الشدائد كلها فنادني بإسماعيل كشف الملمة، أنا الشيخ إسماعيل مصباح عصره، أنا ابن عبد الله دخري الملمة. هذا قال في جامع الشطحات. في هذا الشاهد في هذا تشبيه المخلوق بالخالق جل وعلا. ونحن الآن نضحط قول من شبه الخالق بالمخلوق. طيب هذه القضية التي أشار إليها في التقريب الشيخ هنا بإيجاز واختصار، وقال إن القول بمثلة الخالق المخلوق يقتضي يلزم منه بطلان العبودية الحق، وانظر إلى دقة العبارات، بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد، استخدم كلمة عاقل، يعني أي عاقل لا يخضع للآخر ويذل له على وجه التعظيم المطلق، التعظيم وأجاء معه بقيد المطلق، إلا أن يكون أعلى منه. والشأن دائما في كلام أهل العلم أن يكون منضبطا، أن يكون منضبطا. ولذلك واجب البيان في عن الشريعة ينبغي أن يكون له تأسيس، وينبغي أن يكون الإنسان مؤهل لهذا، أن ينضبط بكلام أهل العلم وأن يوضح. هذا لا يعني أن يكون عالم كابن عثيمين حتى يتكلم، لا، ما أحد يتطرق إليه هذا ولا أحد يفهم هذا بلا شك، ولكن كما نقول يعني بلغوا عني ولو آية، لكن هذه الآية التي نبلغها نضبطها ونبلغها بلاغا تقوم بالحجة. لا يمكن إنسان يريد أن يكسب أجر وثواب بالبيان وهو يتبع سبيل خطأ. لا يمكن أن تبحث عن الأجر وعن الدعوة إلى الله وفضل الدعوة، لكن الدعوة إلى الله لا يمكن أن تصل إلى الأجر هذا إلا بالطريق الصحيح تسير عليه. لا يمكن إنسان يريد أن يداوي الناس وما يدرس الطب، ما يعرف يعطي حقنة، ما يعرف يركب دريب، ما يعرف يصف دواء، ما يعرف يشخص، ما يمكن يكون طبيب، لأنه هو لم يأخذ، لم يكن عنده السبيل الذي يصل به إلى هذه الغاية، وهي أن يطبب بدن هذا الإنسان. فلا يمكن لإنسان أن يبين الحق ويوضحه إلا إذا كان معه من العلم ومن البصيرة ومن المعرفة بالأسلوب وبما يدعو إليه. طيب، هذا الكلام من الشيخ يحتاج إلى يعني شرح، ولا أفضل من الشرح الذي شرحه هو. هذه ثلاثة. يقول: يعني لو قيل إن الله سبحانه وتعالى مماثل للمخلوق بطلت العبودية. كيف؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يذل لأحد على وجه الذل المطلق إلا لمن يرى أنه فوقه. طبعا هذا شيء أصلا مركوز بالفطر، يعني نحن الآن كبشر خلقنا الله عز وجل أصلا عندنا ضرورة، وهو أننا نريد أن نتأله، عندنا فرع نريد أن نتعبد، هذه ضرورة في الإنسان، في كل إنسان. لذلك من ضل عن عبادة الله عبد بوذا، من ضل عن عبادة الله جاءهم عمرو بن لحي خزاعي، جاء بالأصنام من أدخل جزيرة العرب فجعل الناس الأصنام، وعند بعضهم جعلوا عيسى يعبدونه، وعند بعضهم جعل الضريح يدخل في الضريح 6 ساعات يكون جالس عند التابوت في تلك القبة المظلمة وهو ساجد وراكع، لأن أصلا موجودة هذه الأمور التي هي ضرورية في أن الإنسان كما هو محتاج للطعام والشراب ولا يقوم بدنه إلا بهذا، فهو كذلك محتاج، حياته تحتاج أن يتذلل، أن يعبد، أن يطيع، أن ينادي. ولذلك من لم يجد الطريق الصواب وهدي إلى عبادة الخالق الله سبحانه وتعالى الذي أوجدنا ربنا عز وجل، فإنه يتجه إلى أمور أخرى. طيب، هذه العبودية لا بد أن يكون فيها هذا الذل، لا بد أن يرى أن الإنسان يرى أن فوقه. ولذلك قال النحويون والبلاغيون، يقول الشيخ: إن أمر الإنسان لشخص مساو لا يسمى أمرا، وإنما يسمى التماس. إذا كان يا جماعة شب هؤلاء الممثلة جعلوا الخالق مثل المخلوق، أين الأمر؟ هذا يكون التماس، يعني ليس يكون أمر. فلا يمكن أن يعبد الإنسان أحدا إلا هو يرى أنه فوقه. فإذا قلنا إن الخالق مثل المخلوق فلا بد أن يخطر ببالك، وهذا اللازم باطل فيدل على بطلان الملزوم. إذا قالوا إن الخالق مثل المخلوق، طيب لماذا يعبده؟ طيب نحن الآن، ولذلك الله عز وجل، وهذا مهم جدا جدا في دعوتنا إلى الله عز وجل، نحن نربط بين الربوبية والألوهية، الربط بين الربوبية والألوهية. ولذلك توحيد الربوبية استخدم في الشرع للزوم الألوهية، لا بد أن نستخدم توحيد الربوبية في الدعوة إلى توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا الذي أمر الله عز وجل به، وهو أعظم أمر. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه. هذا التوحيد، نحن الآن نستدل لهذه العبادة بأن هناك خالق، أن الله خالق وأنت مخلوق. طيب فإذا ساوينا بين المخلوق والخالق كيف سنستدل على هذه العبادة؟ ولذلك الله عز وجل كما في أول أمر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ألوهية، بماذا استدل على هذه الألوهية والعبودية؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. مرة أخرى، في الأول اعبدوا، جاء الأمر بهذا، ثم جاء النفي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد في سياق نهي، هو عموم لأي ند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا البقية: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان الله، الإنسان يموت والمخلوق يموت، والله عز وجل لما أراد هنا أمر بهذه العبودية، ومن أعظم العبودية لله عز وجل التوكل لله سبحانه وتعالى، فقال وهو يأمر بالتوكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نحن نعبد الله لأنه خلقنا. ولذلك هذا ينبغي أن يركز عليه في الدعوة إلى التحذير من الشرك. هل هذا خلقك؟ هل هذا رزقك؟ هل هذا أبو شرع ولا حمد النيل ولا المرغني ولا المهدي ولا غيره؟ هل ماذا سوى لك هذا؟ ماذا عمل لك؟ هل يكتب لك حسنات؟ هل يكافيك؟ هل يعطيك؟ هل منعك؟ هل أعطاك؟ هل رزقك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والله عز وجل قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله عز وجل استخدم الحجج والبينات، ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، من أصغر وأحقر المخلوقات ومع اجتماعهم، بل مرحلة أخرى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب المطلوب. لكن هذا ربطه كله بالألوهية، للفرق بين الخالق والمخلوق، للمباينة بين الخالق والمخلوق، كان استحقاق العبادة لله عز وجل. هذه قضية كلها مجتمعة مع بعض، لا تؤخذ بأجزاء، لا بس يبين التوحيد، توحيد الربوبية مثل جماعة التبليغ ما ذكر، بس توحيد الربوبية شايلين البطاطين وشايلين الأقمشة والبقج حقتهم وماشين وطالعين وعشر يوم هنا وخمسطاية واربعين وبس ربوبية ربوبية. حتى إني مرة التقيت ببعضهم قديم، يعني مرة في الخرطوم، جزائريين جايين من الجزائر، قلت جيت من الجزائر؟ نعم. قلت هنا في قبور كثيرة ترى، بينوا للناس هذه القبور، لما عرفتنا من التبليغ قال هذا تبينوا أنتم، نحن عندنا الصفات الستة من جماعة التبليغ، يقولوا لنا بينوا الصفات الستة فقط، ما في. إذا ما الثمرة في هذا؟ هذا ربطه في القرآن الكريم بهذا الباب. وفي مقابل النفي نحن الآن استخدمنا الأمر بالعكس. الآن إذا أثبتنا مشابهة بين الخالق والمخلوق، فكيف سيعبد هذا الإنسان الله عز وجل إذا كان عنده والعياذ بالله هو يصف الله عز وجل بأنه صفاته مثل صفات المخلوقين؟ وهذا جانب مهم جدا جدا، والعناية به والحاجة إليه ماسة، وينبغي العناية بها أشد ما يكون من العناية. ثم قال الشيخ في هذا أما الحس فإننا نشاهد المخلوقات ما تشترك أسماء وصفاته، مر معنا نفس الكلام في القاعدة السابقة، فللفيل جسم وقوة، والبعوض جسم وقوة، التباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق. إذن القاعدة السابقة التي ذكرت وذكر الشيخ ونقلت لكم أنها مهمة جدا في هذا الباب، هنا الآن جئنا نطبقه عمليا في الرد على هؤلاء المشبهة. وأما قوله من الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، فصحيح لقوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، هنا الرد على هذه الشبهة. هم قالوا إن الله خاطبنا بما نعرف ونعلم، ونحن نطبق ما نعرف ونعلم في هذا الباب والعياذ بالله. قال فصحيح، شوفوا كلمة صحيح ضعوا تحتها خطين، إذا جاءنا بدليل صحيح نقول الدليل صحيح تمام، لا نكابر ولا ننكر، نعم الله خاطبنا بما نعقل والله خاطبنا بما نفهم سبحانه وتعالى، والقرآن جاء بلسان عربي والرسول عربي، وهذه الأدلة جاءت كلها بهذا اللسان في استخدم هذه لغة العرب. ولذلك قول موجه، يعني قد يكون هو الراجح، أنا بالنسبة لي أرى أنه هو الراجح، الحروف المقطعة في بداية السور كلها تشير إلى القرآن، فهي تحدي جاء بها للتحدي. ولذلك ما من حروف مقطعة إلا بعدها الكلام عن القرآن، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر، كلها انظروا كلها بعد الحروف المقطعة نجد الكلام عن القرآن، أي أن القرآن هذا باللغة العربية التي هذه حروفها، ونتحداكم أن تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله وإن كان بلغتهم. طيب نحن نسلم أن هذا القرآن لغة عربية وهو بالعربي وهو ينبغي أن يفهم بما دل عليه وبلا شك. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين، أحدهما ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة فيكون لائقا به لا مماثل لمخلوقاته. نفس الشيء رجعنا للقاعدة السابقة وهي أن الاشتراك في التسمية أو في الاسم أو في الوصف لا يعني المماثلة بين الموصوفين. هذه نفسها الآن هنا نطبقها، انظروا لأهمية هذه القاعدة وأكد هذا الكلام. مضافا إلى نفسه المقدسة فيكون لائقا به لا مماثلة لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق، لم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن لأن المماثلة لا يمكن لأن المماثلة هنا كأنه في سقف، لا أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة، ليس لأن بدل لأن هذه أن، لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، هذا يقتضي الكفر والضلال، والله عز وجل لم يكن يريد لعباده الكفر والضلال، فإنما هذا الكلام واضح جدا ويعرف خطأهم به. فإذا كان هذا الأمر بهذه الصفة وبهذا الشكل فإنه قد بطل مذهب الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم من المؤمنين في من جهة التمثيل، والكلام يأتي بعد هذا أو في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل عن التعطيل. ونحن نركز حقيقة الكتاب لن نسير فيه كل في كل الكتاب، سنسير بالوقوف عند كل كلمة بهذا الشكل، وإن كان هذا أفضل، لكن نحن كما يقولون نسدد ونقارب، نسدد ونقارب حتى نفيد من الوقت في أمور أخرى لا زالت تنتظر هذا البرنامج. لذلك سيكون هناك إيجاز في بعض الجوانب، لكن هذه القواعد الأساسية هذا جانب أساسي جدا، وإن كان مر معكم بعض هذا مر معكم سابقا، لكن التأكيد بهذه الطريقة وهذه الكيفية قد يكون مهما جدا في هذا الباب. نحتاج أن نقف في لوقت مبكر مثل هذا اليوم كذلك، حتى إذا كان لديكم وقت، أن كان الشبكة عندكم تقطع في مثل هذا الوقت أو قريبا منه، لكن يا حبذا أن يكون ختامنا بكلمة أو كلمتين نرفع بها هذه الهمة على ما هي عليه من الارتفاع، فزيادة في هذا الباب من المهمات. إذا رجعنا إلى سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من علماء الأمة ومن علماء الصحابة، وكان مقدما في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله إجابات بينت علمه في ذلك المجلس المهاب المجلس العظيم. قال عبد الله بن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي في القيلولة، فأتوسد ردائي، توسد رداءه، تخيلوا، على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقولون: هذا الفتى كان أعقل مني. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ الهواجر. نعرف المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على حرها ولأواها، يعني المدينة فيها شدة حر وفيها شدة برد. يقول: ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ الهواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارفة في بساتين الشام وسواد العراق وشطآن النيل ودجل والفرات. قال رضي الله عنه: لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا، وأقبلت على عمر رضي الله عنه. يقول كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن أمله. وقال رضي الله عنه كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة، فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. هذا عبد الله بن عباس من سلفنا الصالح، نسترشد به ونهتدي به في هذه الهمة وفي هذا السبيل الذي سلكه وسار به من علماء هذه الأمة. من سلفنا الصالحين الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي جاء في سيرته أنه يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وطبعا جاء مكة، جاء المدينة إلى مالك وهو حافظ للموطأ، حتى لما قال أعطوه الموطأ قال ما جئتك إلا وقد حفظته. وقال فلما حفظت القرآن دخلت المسجد فكنت جالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، يعني يطلب العلم هو وهو في هذه الحال، فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما. وقال أيضا هذا الشافعي مجدد المئة الثانية كما قال أهل العلم أول من ألف في أصول الفقه، لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة أي في مستهل عمري، وكانت سنه في ذاك أقل من 13 سنة، وقالوا كنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور أي ظهور الأوراق المكتوب عليها، يعني أخذها يهبونني إياها هبة فأكتب فيها، يكتب في الأوراق المكتوب فيها في ظاهرها. قال ابن أبي حاتم سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم، يعني كيف أنت تشتهي العلم، قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان، يعني هو يتمنى أن يده تسمع ورجله تسمع وعنقه يسمع لأن الآذان تنعمت بسماع هذا العلم. فقيل له كيف حرصك عليه، قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال، يعني انظر الآن قدامكم أشد تاجر نشوفه يحب يجمع المال ويمنع من الناس من يعطيهم ويوزعه، الذي يمسك المال هذا هو حرصه. فقيل له فكيف طلبك له، قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، ليس لهذه المرأة غير هذا الولد وضل عنها، انظروا كيف تسعى إليه. تخيل امرأة غاب عنها ولدها وتاه وهو وحيد، فهو يبحث في العلم عن هذا. وهذا كان من شأن هذا الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي. هؤلاء هم سلفنا الصالح. يا سلفي يا سلفية، يا من تقول سلفية، الانتساب للسلف هو الانتساب لهؤلاء العلماء في علمهم وعقيدتهم، والانتساب لهم في منهاجهم وفي أخلاقهم وفي تربيتهم وفي تعاملهم وفي دعوتهم وفي زهدهم وفي حرصهم وفي تقييمهم لهذه الحياة أصلا، وفي تعاونهم وفي تكاتفهم وفي جميل صفاتهم وفي اتباعهم لمن قبلهم ممن ساروا على الهدى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعهم حقا والسائرين على دربهم صدقا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.